خايفة عليك من العين حين اخر الطريق فين حلو يا اللي ماشي حلو يا اللي ماشي وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي اخر من دنك يا ساكن في قلبي وعيني بترجى الهوى ليقول لك على بر الهوى رسيني رسيني من دلك يا ساكن في قلبي وعيني بترجى الهوى ليقول لك على بر الهوى رسي